الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذا البرنامج قصص الأنبياء. أرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويسدد خطاك. كنا شيخي بارك الله فيك، وقفنا في قصة آدم عند قول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وذكرت بارك الله فيك في الحلقة السابقة بأن الله تعالى أجمل كلمة الأسماء ولم يفصلها. نعم، هناك اجتهادات من بعض أهل العلم في معرفة كلمة أو معاني هذه الكلمة الأسماء، هل هي كلمة الدابة والجبل والسماء والأرض وغير ذلك. وذكرت بارك الله فيك بأن الأفضل الإنسان أنه دائما يبحث عن أشياء تفيده عمليا، والأصل هو الإيمان بما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه إجماليا. ما ذكره إجمالا يؤمن به إجمالا، وما ذكره الله سبحانه وتعالى تفصيلا يؤمن به تفصيلا. لكن هنا بارك الله فيك، هذا الكلام بارك الله فيك الذي ذكرته يجرنا أيضا للكلام حول معنى الجنة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في قصة آدم والشجرة، لأن هناك من علماء من فصل هل الجنة المقصود بها جنة الخلد التي في السماء أو جنة كانت في الأرض ولكنها كانت في مكان مرتفع، وكذلك الشجرة هل المقصود بذلك التفاح أو الزيتون أو غير ذلك. فلو تفضلت بارك الله فيك وعلقتنا أيضا على هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحييك وأحيي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، تكلمنا فيما سبق عن مسألة الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذه الأسماء صحيح أننا وقفنا معها وقفة، وهي أن الله عز وجل أجملها. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين لنا هذه الأسماء ولا جنسها، ولذلك المنهج الصحيح في التعامل مع الآيات المجملة هو التسليم والإيمان من دون الخوض في تفاصيلها. وذكرنا حقيقة يعني من عيوب بعض أهل التفسير فيما سبق من الحلقات أنهم يغيرون في قضية تفسير بعض الأشياء المجملة التي ليس وراءها كبير فائدة. يعني مثلا الأسماء التي وردت، صحيح أن هناك من الصحابة من نقل عنهم بأسانيد غالبها لا تصح، أنهم خاضوا فيما خاض فيه بعض يعني الذين ينقلون عن بني إسرائيل بالتفصيل في هذه الأسماء، فذكروا بأن الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم هي الجنة والنار والدابة والإبرة والخيط، بل يعني ذهبوا إلى أبعد من ذلك. وفي الحقيقة أننا يعني حينما ننظر لا نجد حقيقة كبيرة فائدة حينما نعلم بأن هذه الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم هي الشيء الفلاني والشيء الفلاني. فالله عز وجل ألهم آدم على أحد القولين، قيل أنه كلمه بهذا على أن هذه الأسماء هي كذا وكذا. فما دام أن القرآن أجمل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين، فتبقى المسألة على القاعدة الأصلية وهي الإيمان بما يعني جاء ذكره في كتاب الله عز وجل من جهة الإجمال. فالله تعالى علمه أسماء، الأسماء المتبادرة إلى أذهاننا والتي تنقدح لأول وهلة هي الأسماء المعروفة، اسم الإنسان واسم الحيوان واسم الجماد واسم كذا وكذا، فهذا الذي ينبغي حقيقة أن يسلك. وذكرت بأن حقيقة من الأشياء التي يعني هي محل تندر في واقع الأمر عند أهل التحقيق هي الخوف في مثل هذه الأشياء. ذكرنا هناك من سود صفحات طويلة في اسم كلب أصحاب الكهف ولونه وشكله وكذا، كذلك أنواع كثيرة. لكن قد تكون هناك بعض الأشياء المبهمة التي ترد فيها بعض الآثار أو بعض الأحاديث ممكن أن يقف الإنسان معها وقفة إذا كان ترتب عليها حكم شرعي مثلا. صح. يعني حتى قضية الآن الذي أثرته فيما يتعلق بالشجرة، ما هي الشجرة التي منع آدم من الأكل لم يثبت أبدا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصح بإسناد صحيح عن بعض الصحابة الجزم بأنها شجرة فلانية، ولم يثبت ولو كان يعني فيه فائدة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا يترتب عليه حكم، يعني بمعنى أن هذه الشجرة هل يحرم الأكل منها أم لا، لم يثبت لا بالكتاب ولا السنة. ولو كان هناك حكم بحرمة الأكل منها لتطلبنا يعني اسم هذه الشجرة. يعني لو قدر مثلا بأن الشجرة هي شجرة التفاح، هل يفهم من ذلك أن التفاح صار محرم؟ مشكلة لذلك بعدها. ليس يعني لا ثمرة من فائدة. هناك قاعدة يذكرها الإمام الشاطبي وغيره من أهل التحقيق، يقولون أي مسألة ليس لها ثمرة فوضعها في كتب العلم من قبيل اللغو، أي مسألة سواء في الفقه سواء في غيره ليس لها ثمرة وضعها في كتب العلم من قبيل اللغو، أو كما يعني قال رحمه الله تعالى، ويقسمون العلم إلى أصول وإلى ملح وإلى كذا، فالمقصود بأن هذه ليس وراءها ثمرة، قد يتسلى بها العوام، يتسلى بها المبتدئة الطلبة، يتسلى بها كذا، لكن الثمرة ليس هناك ثمرة. ولذلك الآن حقيقة حينما نأتي إلى مثلا جنس العامة نجدهم يجزمون بأشياء على أنها من المجزوم المحقق المسلم الذي يعني الذي لا نقاش فيه، يعني مثل القضايا هذه، لماذا؟ لأنه تلقوها عن مثلا القصاص وعن كذا فرسخت في أذهانهم على أنها شيء اعتقدوا هنا. طيب بارك الله فيك. هذا يا شيخ عفوا يدورنا إلى سؤال آخر قبل أن ندخل في الآية التي بعدها، لماذا المفسرون أو الذين كتبوا في تواريخ الأنبياء والأمم يذكرون هذه القصص؟ التوسع في هذه الأشياء، هل هذا من باب تسويد الكتب أو منها من باب الأمانة؟ هل أشياء نقلت إليهم حتى ولم تصح بأسانيد صحيحة فيذكرونها من باب الأمانة؟ وكما يقال عفوا شيخ بارك الله فيك عند المحدثين يقولون من أسند فقد أحالك. من هذا حقيقة حين نحن ذكرنا في أول الحلقات لعلك تذكر بأن التفسير يؤخذ من جهات عدة، صح؟ أصح ما يعني ينبغي، بل قصدي أولى ما ينبغي للمسلم أن يعني يأخذ يعني تفسير القرآن من القرآن ومن السنة ومن آثار الصحابة التي لها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنه. وهذا مسلك الآن نجد مثلا بعض العلماء ابن كثير رحمة الله عليه تجد له مسلك في تفسيره، يفسر القرآن بالقرآن في كثير من النواحي، فحينما يأتي للآية يحاول أن يجمع قدرا كبيرا من الآيات التي في معنى هذه الآية. صح. عندك الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه الماتع العظيم، صح، أضواء البيان، سماه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. هذا منهج. صح. هناك منهج آخر وهو تفسير القرآن بالسنة والأثر، وهذا منهج الإمام المفسرين جرير الطبري رحمة الله عليه، واعتمد فيه على النصوص من السنة وأكثر من آثار الصحابة والتابعين بما لا نزيد عليه، ولذلك يعني بحق هو إمام المفسرين رحمة الله عليه. وهناك تفاسير حقيقة لا تخلو من شيء من الإسرائيلية، حتى تفسير ابن كثير رحمة الله على جلالته لم يخلو من ذكر شيء من الإسرائيليات على القاعدة التي ذكرناها وهي حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. هذه مسألة ما لم يخالف شريعته. نعم، هذه مسألة. المسألة الأخرى قضية الإسناد، حينما نأتي مثلا إلى ابن كثير فيولد مثلا قصة الزهرة أو الزهرة في تفسيره وهي قصة باطلة وهي من يعني الروايات الإسرائيلية، هنا يأتي الاعتذار لأهل العلم مثل ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم من أهل التفسير، يقال هؤلاء سلكوا مسلك المحدثين في قضية الإسناد ويقولون من أسند فقد برئ، من أسند فقد برئ، وهم حينما يسندون هذا لا يعني بالضرورة أبدا أنهم يعتقدون ما يرونه، وإنما يقولون هذا الذي نقل إلينا بالإسناد الفلاني، والعالم وطالب العلم حينما يأتي إلى الإسناد وينظر فيه يعلم الصحيح من الضعيف من الموضوع. فهذه طريقتهم، ولذلك لم تخلو حقيقة، لم يخلو كتاب من كتب التفسير خاصة عند المتقدمين من النقل عن شيء من الإسرائيليات، إما يكون ونعتذر بهذه الكلمة من باب الترف العلمي وهو يعني سعة الاطلاع، أن العالم اطلع فحاول أن يورد كل ما في المسألة من أقوال. الأمر الثاني قضية الأمانة العلمية، وهذه هي التي ينبغي أن نظنها بأهل العلم، وهي أنهم أتوا بالأسانيد وقالوا نحن نسند ومن أسند فقد فرد. صح. الأمر الآخر قد يكون من باب الاستشهاد والاستئناس، لأن قد تكون هناك بعض المسائل، بعض المسائل التي لها يعني إسناد ضعيف مثلا عن صحابي أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحاول أن يقويها مثلا بأثر إسرائيلي ليس فيه مصادمة لمسألة في صلب العقيدة أو مسألة في حكم شرعي يتعلق بحلال أو حرام أو حق أو باطل. من هذا الطريق بدأ الكثير من المفسرين في إدخال بعض هذه الروايات الإسرائيلية. نعم. طيب بارك الله فيك يا شيخ، في الآية الله سبحانه وتعالى يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طبعا الله سبحانه وتعالى ما عرض الأسماء على الملائكة كان فيما فيهم إبليس، بما فيهم إبليس، بما فيهم إبليس، نعم، بما فيهم إبليس، صح ولا؟ نعم. بارك الله فيك. لكن الذي يظهر أيوة. أن الله عز وجل عرضهم على الملائكة، النص جاء في الملائكة. أيوة. فإذا قلنا بأن إبليس من الملائكة على أحد القولين هو قول مرجوح ضعيف، يكون الخطاب أيضا لإبليس. نعم. وأما إذا قلنا بأن إبليس ليس من الملائكة وإنما رفع إلى درجة الملائكة، أيوة، كما يقول نعم، كما يقول كثير من أهل التفسير. فهنا لا يكون الخطاب موجه إلى إبليس، وهنا تأتي قضية الخلاف بين العلماء في أيوة. مثل هذا المسألة. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. نعم. لأن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الله عز وجل أول ما عرض خلق آدم على الملائكة ولم يكن فيهم إبليس موجها بالخطاب. أيوة. لأن الله عز وجل بيّن أنه سيكون في الأرض وسيكون كذا وكذا. نعم. فإبليس طاف به فيما بعد ثم قال للملائكة هذا خلق لا يتناسك، لا يتناسك، وبين بأنه سيقدر عليه في بعض الصفات. ولا يمنع أبدا أن يكون الخطاب موجها، لأن بعض الأحيان إذا، وهذا موجود في لغة العرب، إذا أردت أن توجه خطابا معينا قد يدخل في هذا الخطاب من ليس من أهل، من ليس من الجنس المخاطب، المخاطب. مثل الآن يا أيها الذين آمنوا، الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم بالأصول والمسألة فيها ثلاثة أقوال أن النساء يدخلون في هذا تبعا للرجال. يا أيها الناس المقصود فيه الرجال والنساء، يا أيها الذين آمنوا هنا النداء بخطاب التذكير الرجال، الرجال، لكن النساء يدخلون تبعا. صح. كذلك مثلا يا أيها الناس الخطاب للجميع، يدخل فيهم المؤمنون وفيهم الكفار وهكذا. فهنا لا يمنع أبدا، يعني لو أتانا أحد من من من أهل التفسير وقال بأن إبليس هنا أيضا مخاطب، قلنا له يعني هذا محتمل واحتمال قوي وصحيح. نعم. وهذه لغة العرب تحتمل، تحتمل. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. طيب في الآية أن الله سبحانه وتعالى قال بعد أن عرض الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أجابت الملائكة بقولهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عفوا يا شيخ، هذا في بيان على أن الملائكة لا يعلمون الغيب. صحيح. وهذه قضية من أخطر القضايا التي ينبغي التنبه لها. نعم. وهي قضية علم الغيب. أيوه. الله عز وجل اختص نفسه بأشياء كثيرة لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا، وإنما من خصائص ربوبيته جل وعلا. من ذلك علم الغيب. أعظم الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعلم الغيب. يقول الله على لسانه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. في آخر سورة لقمان نجد أن الله عز وجل بيّن قضايا ومسائل كثيرة هي من مما اختص الله عز وجل نفسه بعلمه. نعم. اختص الله عز وجل بمسألة علم المطر وعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. من الأشياء التي اختص الله عز وجل نفسه بعلمها هو علم الغيب، الأشياء المغيب. وهذه يعني من الأشياء الهامة في شريعته. فالملائكة وهم المقربون لم يعلموا كثيرا من الأشياء، وأيضا أصل ما غيبه الله عز وجل عنه. صح. ولذلك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولك أن تلحظ الختم الآية بهذين الاسمين العظيمين، العليم والحكيم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمره دائم بين العلم والحكم جل وعلا. جل وعلا. نعم. هذه نعم. هذه بين على أن خلق آدم الله تعالى يعلم يعني لماذا خلق. صحيح. والحكم ما الحكمة من وراء ذلك؟ من أجل هذا أتى بهذا الاسمين. نعم. في هذا الموطن. وهذا أمر لا يحتاج إلى أن يقف الإنسان عنده وقت أبدا. لأن هذا أمر متقرر في النفوس. نعم. ومستقر في جبلة الإنسان التي الله التي. على أن الله تعالى حصر الله عز وجل عليها. نعم. ولذلك هنا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في التفاتة جميلة جدا. يقول لما أراد الله خلق آدم قالت الملائكة لا يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه. إلا كنا أعلم منه. نعم. فابتلوا بها. وهذه قضية غاية في الأهمية. أن الإنسان دائما حينما يعني تنازعه نفسه يعني يبدأ في قضية الاستعلاء أو قضية الشموخ تجد يأتي التأديب. والحظ هذه في القصص القرآني وفي السوابق التاريخية في حياة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. مثلا موسى عليه الصلاة والسلام قام في بني إسرائيل خطيبا كما جاء في الحديث الصحيح وقال خطبة عصماء. فقام رجل من بني إسرائيل فقال لموسى هل هناك يا موسى أحد أعلم منك؟ فقال لا. فعتب الله عز وجل عليه. كان هذا اختبار يا شيخ من الله. اختبار ابتلاء ابتلاء ابتلي الآن موسى. فقال لا فعتب الله عليه وقال يا عبدي يا موسى إن رجلا عند ملتقى البحرين عنده علم أكثر من العلم وأفضل من العلم الذي عندك. والقصة طبعا على سمر معنا إن شاء الله ستمر علينا إن شاء الله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا قلة وانتصروا في غزوة بدر ذاك الانتصار العظيم الهائل لا يحملون إلا السيوف ضعفاء وليس عندهم شيء. ولما جاءت غزوة أحد وانتصروا في أول الأمر في بادئ الأمر نازعتهم أنفسهم ورأوا أنهم قالوا لا نغلب اليوم من قلة فابتلاهم الله عز وجل. فلما كانت المعركة في أولها لصالحهم انقلبت عليهم. ولذلك يقول الله عز وجل سبحان الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسي. وهذه سبحان الله سنة كونية. الإنسان دائما خاصة حينما يتعامل مع نفسه مع الآخرين كلما رأيت الرجل يبدأ في ينزع إلى الاستعلاء والغرور والإعجاب وكذا يبتلى سبحان الله العظيم. هنا الحسن البصري رحمه الله تعالى أشار إلى هذا النوع في إشارة جميلة جدا من خلال هذه الآية وقال إن الملائكة طبعا الملائكة صار عندهم أكثر من قضية. أولا قضية قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. ثم جاءت قضية الابتلاء لأن الله عز وجل أراد أن يريهم حقيقة أنفسهم وأيضا فضل الجنس الذي أراد خلقه سبحانه وتعالى وأخفى عليهم أشياء كثيرة. فلما عرض الأسماء على الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هنا ابتلوا قال أعطوني أسماء هذه الأشياء فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه عفوا يعني مقصود بأن أي سبحانك أن يحيط أحد بشيء من علمك من غير تعليم. ولذلك الله عز وجل هو واهب العلم واهب الرزق واهب الملك. يقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. ثم الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعل لكم السمع والأبصار إلى آخر الآية. إذن واهب العلم هو الله واهب الرزق هو الله عز وجل. أحسن الله إليك يا شيخ بارك الله فيك. عفوا يا شيخ هذا يجرنا أيضا عفوا نوقفنا عند الآية هذه قليلا. أدب من أداب التعلم أو من أداب العلم أن يقف الإنسان عندما أو عند شيء الذي يعلمه وما لا يعلمه يقول الله أعلم. صحيح هذا أدب القرآن. صحيح. أو لا يحاول أنه يعني يتظاهر بأنه عنده ليس عنده. صح صدقت. هذه الآية التي جاءت في ذكر الملائكة وهي من أعظم المسائل وهذه يذكرها أهل العلم في مسائل الأدب الطلب وأدب العلم وأدب الفتية. يقول الملائكة على جلالة قدرهم حينما سألهم الله عز وجل عن هذه الأسماء ولم يعلموا قالوا لا علم لنا. يقولون لا علم لنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أكرم الخلق وأعظمهم وأفضلهم خاتم الأنبياء حينما سئل عن بعض المسائل توقف عليه الصلاة والسلام. سأله اليهود عن الروح وسألوه عن كذا فانتظر حتى يأتي الوحي يأتاه الوحي وأخبره بذلك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتدافعون الفتوى، وكان كل أحد منهم يحيل إلى الآخر، وكانوا يقولون من قال لا أدري فقد حاز نصف العلم أو نال نصف العلم. حتى القول التوقف في المسائل الفروعية هذه هذا منهج عند أهل العلم. ولذلك تجد الآن في مثلا كتب أصول الفقه يقول مسألة فيها ثلاث أقوال، قول بالجواز وقول بالتحريم وقول بالتوقف، قالوا توقف توقف فلان، وهذا منهج عند أهل العلم. وقد رأينا مشايخنا على هذا المسلك، على جلالة قدرهم وعلمهم ومكانتهم، حينما يسألون في بعض المسائل المشكلة أو التي لا يعلمون يعني حقيقة أو لا يستحضرون الدليل فيها يتوقفون ويقولون نبحثها أو ننظر فيها أو نراجع أهل العلم. عفوا صورة هذا فيه تقليل لشأن الإنسان، يعني هذا فيه تزكية لهم، تزكية له صح، إن أو بنظر يعني الإنسان إليه. بعض الناس يظن إنك إذا ما أجبت معنى ذلك إنك ليس عندك شيء. يقولون الإمام مالك رحمة الله عليه أرسل إليه رجل من الأندلس بأربعين مسألة أيوة. يسأله عنه فأجاب بأربعة مسائل ورد 36 مسألة. فقال له الرجل قطعت البحار، هذه المسافة الطويلة، تجاوزت الصحراء وكذا إلى أيوة. إمام دار الهجرة وتجيبني عن أربع؟ قال اذهب وأخبر من خلف هذا الجدار أن الإمام مالك لا يعلم، وهو إمام من أئمة الدنيا. سبحان الله. ابن عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يقول لا أعلم، فيقال أنت ابن عمر تقول لا أعلم؟ قال تريدون أن تجعلوا من ظهري جسرا على جهنم تعبرون عليه؟ لأن الإنسان إذا أفتى تحمل تبعات هذه الفتوى. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول عند وفاته، يقول تمنيت أني أجلد على كل فتوى 40 صوت على أن الأمر كفاف لا لي ولا علي. الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسائل كثيرة حينما يسأل يقول أجبن عنها لا علم لي، وينظر ويتوقف رحمة الله عليه، وكان له روايات عديدة في المسألة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه لدرجة أنه كان يقول لا أحل لأحد يأخذ بقولي متى ما وجد قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الإمام النووي خرج له مجموعة من المسائل قال رجع عنها الشافعي بعد وفاته. بعد وفاته؟ إيه كيف بعد وفاته؟ لأنه وضع قاعدة معينة. قال أنا أفتيت بما عندي من الدليل، بما عندي من الاجتهاد، لكن إن بدأ لكم حديث وصلكم دليل تأخذون الحديث وتتركون قولي. ولذلك حقيقة هذا أدب عظيم ينبغي للإنسان سواء كان طالب العلم أو كان عالم، أنه يتوقف في المسائل التي لا يعلم الدليل فيها يقول لا أعلم. وكان يقول الإمام مالك يقول من أخطأ لا أعلم أصيبت مقاتل. وأدبهم أيضا زاد على ذلك حينما يحيلون إلى أهل العلم الكبار ولا يفتون في، يقول أحدهم والله ينبغي للحيتي أن تحلق إذا أفسيت في مسألة، وفي البلد علي بن مسهر من كبار التابعين، وكانوا يعني يتورعون في هذا الجانب. أبو مسهر هو شيء. نعم علي بن مسهر أبو مسهر. إيه نعم. للأسف الشديد الآن، وللأسف وهذه حقيقة يمكن يعني خرجنا فيها شيء يسير عن، لكن الفائدة هذا من أجل الفائدة بارك الله فيك. الآن كثير من الناس المستمع يعني يفتي في قضايا والله لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. والآن قضايا تتعلق بالدماء والأموال، بعض الناس الآن يفتي يكفر في المسلمين، بعضهم يفتي في الطلاق، بعضهم يفتي في مسائل وهو لا يعرف، كما يقول المثل كوعهم كسوعي، لا يحسن معرفة أبجديات العلم ومع ذلك يفتي. هذا والله ليس يعني تنقيصا من أحد، ولكن هذا الواقع، هذا الواقع الحاشي. الآن قضايا الطلاق، كان سعيد بن المسيب يسمى بالجريء عند السلف، ليش؟ قال يفتي بالطلاق. سبحان الله، سمى الجريء. ما أدركناه من علمائنا ومشايخنا، يعني طبقتنا وطبقة مشايخنا الذين أكبر من عندنا، والله كانوا يهربون من الفتوى في الطلاق ويحيلون على الكبار، يقولون كفينا بفلان، يكفي أننا فلان، إذا ابتلينا ذهب فلان ومات فلان قد يكون هناك يعني أمر آخر. لكن قضية الجرأة على الفتوى الآن، التحليل والتحريم، ولذلك الله عز وجل جعل القول عليه بلا علم أعظم من الشرك بالله. فالآية الكريمة التي في سورة الأعراف والتي جاءت بذكر المحرمات بدأت بذكرها تدريجيا، يعني بدأت في الأصغر بالأصغر فالأكبر. يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فهنا بيّن بأن القول على الله بغير علم هو أعظم من الشرك بالله. لماذا؟ لأن القائل على الله بغير علم يعني يفسد الأديان. قد يفتي بأمر يرى بأنه عين التوحيد وهو الشرك. وهو عين الشرك. قد يستحل أمرا محرما، قد يحرم أمرا حلالا. قد يحرم أمرا حلالا. ولذلك مثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في قضية المفتين، قال أكثر ما يفسد الناس نصف عالم ونصف طبيب. أما نصف العالم فيفسد الأديان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان. هذا نصف العالم. ما هذا نصف العالم. كان جاهلا يعني. فبالك إذا كان جاهلا. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل عاب على الذين يقولون عليه بغير علم وعذلهم، بل بين خطورة أمرهم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. بارك الله فيك شيخي. صراحة وإن كان الموضوع خرجنا به قليلا عن أصل الحلقة، لكن الكلام صراحة مليء بالفائدة، ولعل المستمع قد استفاد من هذا كثيرا. طيب بارك الله في الشيخ، لأن الحلقة قد أزف وقتها، نكمل إن شاء الله تعالى بقية كلام على هذه القصة في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، نشكر الشيخ عزيز بارك الله فيه على هذه الفوائد الجليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها سمعيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.